مركز نحن أفراد مركز الدفاع المدني بالدفع المحدود نرجو من الله ثم من سماحتكم تعميد أحد رجال الندوة والدين عندنا التعميد في بعض الإخوان وتفكيرهم في دين الله ودين الإسلام يعني الله والله ترى مشكوكا طيب ربنا ترى كتباها حتى نزل من الناس من السؤال لك هذه وضع مريض تعالى إن شاء الله مدرك هذا جدا من العرب لكن مثل هذا لا ينبغي فيه التساوي من كان في محل تحته الجماعة ينبغي له أن يطالب بالتبليغ دعاة الليل ومؤذنين ومرشدين ما يسمى الأمر ولا يرفض ولا يكسب ولا يمل لأن هذا من النصيحة أيضا والنصيحة أيضا تحتاج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.